صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليت ما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعلمون. ولله غيب السماوات والأرض، مفسر الإمامية مفسر الشيعة لما يمرون بالآية الكريمة يقولون من اعتقد أن مع الله آخر يشاركه في هذه الصفة يعني في علم الغيب فهو كافر. هذا اللي يحب يشوف مثلا مجمع البيان للطبرسي أو باقي التفاسير. طيب، مسألة علم الغيب للذات يعني الذي يعلم الغيب لذاته هو الله عز وجل فقط. الشيء يجينا خلال البحث الروايات اللي تنسب علم الغيب لأهل البيت على أي وجه أذكرها إليك. طيب، لكن اللي أريد أنبه إلى نقطة مهمة شوية. الحقيقة أن الشيعة منذ نشأوا كفرقة معارضة، يعني تعرف مبدئيا مسألة الخلافة شوية تعقدت شعبت وخلقت أبغان ومقابلات. اجى الدور الأموي والدور العباسي والمسألة شديدة جدا. وانت تعرف ان الفئة المعارضة غالبا السياسة تدور على المعارضين وتحاول ان تلصق بالمعارضين كل عيب. نبه، لما يكون معارض يعرضه الى السمعة السيئة الى الاشاعات السيئة، يعني كفوا. ومن جملة اقسام المكافحة الاشاعات، ينسبوا لها اشياء كثيرة معروفة حتى الان الى يومك هذا موجودة، ان حتى على مستوى مو الا على مستوى حكومات، لا على مستوى احزاب ما بينها حزب يناول الى حزب، هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا وهذا ينسب لهذا شيء وهذا ينسب لهذا شيء، شنو اردى هدمة اردى وقع اوخر عن طريقي، موجودة طبيعة البشر. وما اعتقد اكو فرقة تعرضت الى الافتراء والى الافتعال والى الدش مثل الشيعة، لانه الامويين دشوا عليهم والعباسيين دشوا عليهم والحبل على الغارب الى يومك هذا. يومية يطلع فد منشور عند هالحكايات هالمعجوفة هاي يردد بيها يومية. نعم، ما يستحونها، مو يستحي يعني يقولون انت بدي تكذب، يعني حي على الصلاة جاي تكذب يا اخي، شنو ادعيت لي هذا لمصلحة من انت؟ هذا كلام ما يفيد ويا ليش؟ لان هذا مرتزق ياخذ فلوس ومقصود عنده هدف تدمير المسلمين، تفريق وحدة المسلمين تماما. بس تخلي الفت نظرك الى نقطة، هاي نشطة القضايا في ايام الامويين وفي ايام العباسيين، نشطة نشاط لا حدود له، والسلطات استأجرت جماعة منين؟ من الشيعة انفسهم. نبه، من الشيعة استأجرتهم ويأكلون ينبعون ينشرون في كل وقت موجودين. اشتروهم، شنو مهمتهم هذولا الدش والافتراء؟ خلي اذكر لك بعض النماذج. مثلا هذا واحد من عندهم دخل على الامام الصادق سلام الله عليه، من اصحاب الامام الصادق، عن بس ابن مصعب، سأل الامام قال له يا ابن مصعب، قال له بلى يا ابن رسول الله، قال له هذا ابو الخطاب، هذا ابو الخطاب من الاشخاص اللي الغموا التاريخ. ابو الخطاب كان من الغلاة او ممن يفتعل الاحاديث والروايات وينسب لاهل البيت اشياء. قال له هذا شي يقول ابو الخطاب؟ قال له سيدي هذا يقول انك حطيت ايدك على صدره وقلت له عه ولا تنسى، يعني احفظ ولا تنسى، يعني ان الله راح يعطيك قابلية حفظ وما تنسى بعد، وهو يقول انك تعلم الغيب، وهو يقول انك قلت عنه بانه عيبة علمنا ومحط اسرارنا. قال الامام لا حول ولا قوة الا كذب عدو الله، كل هذا كذب، ما مست يدي شيئا من جسمه الا يده. يجي ياخذ ايدي يسوي، تلقاك بالشارع واخذ ايدك يسوي له سوله في مثل الحالة. هذا العبدور ابو الخطاب بالدش والافتراء المغيرة، نعم، ابن سعيد ايضا واحد من هالنوع. هذا واشخاص امثالهم دول لعبوا ادوار، ويبدو كانوا على صلة بالسلطات، ياخذون اموال ويستأجرون ضمائر. ومهمتهم شنو؟ مهمتهم الافتعال، مهمتهم الافتراء، مهمتهم يعني ابسط الاشياء. انا يعني أكثر كل سنة سنويا اذكر لك بعض القضايا اللي يذكرونها، وانما انبه لها مو يعني عندما انبه لها اعتقد انها راح تروح، لا ولا تروح، ستبقى، انا اكد لك ما تروح. يعني واحد يسد الدكان ماله ما يصير، منين يعيش اذا سد الدكان ماله؟ هاي دكاكين الافتراء تبقى موجودة. لكن المهم ان ننبه المسلمين الى ان الايادي الخبيثة تريد تفرقتهم وتريد ضرب بعضهم ببعض. نعم، يومية يسترون، مو بس على مستوى الشيعة، لا حتى على مستوى الفرق الإسلامية الأخرى موجودة الآن. أنت لو تطلع على نسبة بعض الآراء، اشتنسب هالفرقة لهالفرقة، تلقى نفس الشيء، نفس النتيجة. وعلى مستوى الإسلام أيضا موجود، على مستوى الإسلام موجود، اكو ناس يقومون بأعمال ويسموها اسلام، يقوم باعمال هو وجاك وقال لك انا امثل الاسلام، شي ليه تلقى هذا؟ قل له انت تمثل الف مصيبة يا اسلام، جابك الاسلام انت؟ لكن تلقى المسألة قائمة على قدم وساق، يعني هاللون من الدش شنو المراد به؟ التعرض الى العقائد وهدمها، والتعرض الى الاديان، لان الاديان تقف في وجه المطامع، العقيدة تقف في وجه الانحراف، وهذا لما يريد ينحرف ويشوف قدامه عقيدة يهدمها للعقيدة، يمزقها حتى يوخرها عن طريقه. نبه لي، من جملة هالاشياء نسبة علم الغيب الى الائمة، يعلمون الغيب لذاتهم، ما عندنا واحد يقول ان الائمة واحد يعلم الغيب لذاته الا الله عز وجل، علم الغيب نعم لله وحده. اذا هاي المغيبات اللي راح اذكر لك قشم من عده اللي اخبروا بها اهل البيت. منين هاي؟ هل تعلم من بيعل؟ يعني اخذوها عن النبي والنبي اخذها عن جبرائيل وجبرائيل اخذها عن الله. نبهني شوي زين. يعني ما اخبر به النبي اخبروا به، والا واحد يعلم الغيب لذاته غير الله ما موجود. والذي يقول خلاف هذا خارج عن اجماعنا. وهاي كتب الكلام موجودة بين يديك. بس مثلا لما تكرر هالمعنى، هالمعنى يعني اخذ اثره اذا كررته؟ لا. تالي يوم تطلع لك ورقة ذولا ينشبون لأئمتهم علم الغيب، ذولا مغالين. وطبعا انت وامثالك ما يعنيك هذا، لكن هذا على من ينعكس؟ هذا ينعكس على الناس، على ارزاقهم، على علاقاتهم. يعني اللي يعمل فكر اهل البيت معناه هذا ملوث، وخروه عن الساحة، ضطع رزقه. وشنو النتيجة من وراء هذا؟ يعني انت تحاول تخلق لك جيش متمرد في داخلك، وذول هؤلاء اللي يمزقون وحدة المسلمين قائمين على قدم وساق، وما يبعدون يوم وما يبطلون، وتبقى اسواقهم عامرة لان من ورائها يد الباطل تغذيهم. خلي ارجع لك الان لبعض القضايا التي انبأ بها، يعني نماذج مما انبأ به اهل البيت سلام الله عليهم. مثلا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر عبر عن مروان بانه ابو الاكبش الاربعة، وله خلافة كلعقة الكلب انفة، وستلقى الام منه ومن ولده يوما احمر. موجود هذا المقطع في نهج البلاغة، موجود. يشير الى حكم مروان. اولا عبر عن خلافته، خلافته قصيرة، خلافته 6 شهور كلها. نعم عبر عنها كلعقة الكلب انفة، يعني ايام محدودة وانتهت خلصت. ابو الاكبش الاربعة اولاده 4 صاروا خلفاء. ستلقى الام منه ومن ولده يوما احمر. صحيح، من اجوا اولاده للحكم بلشت الدماء تشيل. ومو بس من اجوا اولاده، هو سبب بلاء هذا يعني نقطة بلاء في تاريخ المسلمين، نقطة بلاء. انا اكد لك وحقك، يعني حتى عبد الحليم الجندي في كتابه الامام الصادق يقول ان المؤرخين، مؤرخ المسلمين، يقولون ان مروان لو مسلميه ماخذيه مسلميه الى الثوار بالمدينة كل شيء ما صار على الخليفة الثالث، لان هو اللي سبب البلاء. وصدقك فعلا اكد لك لو هذا ظاهرين به ما حد مديد للخليفة الثالث ابدا، لكن هذا هو الغم الساعة وهو اللي خلق لألف مشكلة. يوقف معسكر عائشة بيدة شهام، يرمي سهم بمعسكر عائشة وسهم بمعسكر علي بن ابي طالب، يقول تعال انت ويا من، يقول اينما اصابت فتح اثنينهم احنا نريد ازاحتهم. فتأمل، انا ما عندي ايمان بقيم الرجل ابدا. ويجي لك يقول لك هذا صحابي عصمته الصحبة. يا اخي ارجوك شو هالحكي هذا؟ فهاللون من هالكلام موجود هذا. فتأمل هذا الرجل يعبر عنه الامام سلام الله عليه، يقول له امرك لعقة الكلب انفه وسبب شفك دماء عجيبة، واجوا اولاده تقالت الحروب هم 4، عبر عنه الامام بانهم الاكبش 4، وستلقى الام منه ومن ولده يوما احمرا. وايام لكت، مو يوم واحد في الواقع. طيب هذا اللون من الاخبار منين اجى؟ يعني خلافة ابناء 4 وما يجري في ايامهم، طبعا اخبار بالغيب. هذا ما في شك ان الامام علي اخذهم رسول الله، ورسول الله اطلعه الله عز وجل على هذا العلم، اطلعه على علم الغيب، يعني اوحى اليه به بانه راح يجري اي اخبار الملاحم. مثلا واحد من اصحاب الامام ابو حبيب من اصحاب الامام الرضا سلام الله عليه يقول انا في عالم الرؤيا كاني مار بالمدينة، جي اتمشى بالمدينة، يقول مريت شفت الامام الرضا سلام الله عليه جالس على الهار وقدامه عذق من التمر، جايبي له عذق تمر كبير محطوط بجبيل وامامه نوع من التمر بالمدينة يسموه صوحاني من النوع المميز. يقول مريت عليه قلت له ابن رسول الله اعطني، او بالاحرى رأيت الزنبيل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا كانت مع النبي. يقول قلت له يا رسول الله اعطني، مد يده شال لي حقن بيده عددتها واذا عددها 18 حبة. يقول اخذتها انتبهت من النوم. في اليوم الثاني نفس المكان اللي شفت به النبي جالس وامامه الرطب شفت الامام الرضا جالس وجايبي له رطب من البستان من النوع نفسه. يقول وقفت عليه قلت له ابن رسول الله اعطني، يقول مد يده فاخذ بيده حقنة دفعها الي عددتها شفتها 18 حبة عينا. قلت له ابن رسول الله زيدني، قال لو زادك جدي لزدتك. بطبيعة الحال هذا اخبار بغيب، وما في شك ان الامام ما يعلم الغيب لذاته، وانما مما هو في وعاء علمه، يعني مما اخذ عن النبوة من اخبار الملاحم اخذه لتعلم من ذي علم اكثر. ولا ما عندنا واحد يقول ان علم الغيب للذات، ان اهل البيت يعلمون علم الغيب للذات. اكو احداث من هالنوع نعم بالعشرات تصير عند اهل البيت. هذا واحد من اصحاب الامام سلام الله عليه طبع عليه وشايل بيده صره، قال للامام الا اخبرك هذه اكو بيها وشاح ارسلتها بنتك وقالت لك بيعه واشتري لي بثمنه فيروجج. قال لي اي والله سيدي هذا الحديث كان بيني وبينها. هالحالات هاي تصير، شنو المراد منها؟ المراد منها تعجيز الثقة بان ائمة اهل البيت على صلة بجدهم وجدهم على صلة بالوحي، فهم امتداد، يعني حتى النبي بالذات ما يعلم الغيب لذاته. الله يطلعه، صعد على المنبر يوم من الايام قال من له علم بناقتي، المنافقين القاعدين تناقشوا ما بيناتهم، قالوا هذا يجيب لنا اخبار السماء ويجيب لنا اخبار الارض وما يدري ناقته وين، شلون يعلم هذا؟ صعد اغن الخبر النبي صعد على المنبر قالهم انا لا اعلم الا ما علمني الله عز وجل، وقد اخبرني الله ان ناقتي بالوادي الفلاني قد تعلق زمامها بشجرة عرشج. راح وشافوها كما اخبر النبي، حتى النبي بالذات. فعلم الغيب بالذات ما يكون الا لله تبارك وتعالى، ونحن لا نقول غير ذلك. ما عد نقول غير هذا ابدا. اذا نسبة هذه المقولة الى الامامية بانهم ينسبون لائمتهم هذا المعنى، يعني بتعبير اخر يشركون الله في صفاته، حاشا، نحن لا نقول ذلك، وعلماؤنا اورع واكثر صدق واكثر بعد عن هذه الاقوال. طيب نرجع للآية. الآية تقول ولله غيب السماوات والارض. لله غيب السماوات، ويعني جميع ما في السماوات والارض مما يغيب عن حواسنا، لان احنا محدودين، حواسنا محدودة. يعني انا الان اسمع الى نسبة معينة كم كيلومتر اسمع مثلا، او ارى ام نسبة معينة فد مسافة ارى شوية، اذا تعدت اكثر بعد لا اشوف ولا اسمع. كذلك كل الحواس عند الانسان محدودة، لكن الله عز وجل بكل شيء محيط. ولذلك انت تستغرب اذا كان الله بكل شيء محيط ومو محدود، تستغرب من هذا الفكر. تيار مع الاسف بالاسلام تيار، وتيار طاغهم مشلون ما كان، اللي يقول لك ان الله جسم محدود وان يمس العرش والعرش يمسه الى ايد والى رجل والى خشم والى لحية والى والى الى اخره. تقول له انت جسوي جيت العبته، يقول لك ايه انا اتعبد بظواهر القرآن. كل ظواهر القرآن اذا خالفت العقل، الله تعبدنا بالعقول، ظواهر القرآن اذا خالفت العقل لابد من تأويلها. فالتيارات لا يلتفت الى، يعني انا نبه الشباب المثقف الواعي ان اذا مر باراء من النوع لا يعيرها اهتمام ابدا، يرجع الى اراء المحققين. والحمد لله المحققين في كل المذاهب الاسلامية موجودين، وكلهم على درجة من التنور والمعرفة، فما ينبغي ان نلوث افكارنا باراء من هذا النوع. طيب ننتقل الى المقطع الثاني من الاية. تقول الاية واليه يرجع الامر كله، اليه يرجع الامر كله شنو؟ هاي بها ثلاثة اراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إليه يرجع الأمر كله أن الكائنات بأجمعها ممكنة ترجع إلى الواجب. خل أوضح لك الفكرة، يعني إحنا الآن كل واحد من عندنا ندري أن مخلوق، ولا هو خلق روحه ولا هو موجود من الأجل، انخلق انولد ما بين الأم والأب، لابد الى من خالق، يعني ممكن هو مخلوق لابد له من خالق. الممكن يرجع للواجب لانه افرض هذا طلع من ابوه ذاك طلع من ابوه الى اخره الى ان تجي للاول. من اللي خلق الاول؟ خلقه الخالق الله عز وجل. اذا الشجر من الممكنات، الكواكب من الممكن، يعني كلها مفتقرة في وجودها الى صانع، يعني ممكن ان تصير وممكن ان ما تصير. نبه لي، يعني لانه لو كان واجب الوجود كان يجب ان يكون، والحل ما عندنا واحد يجب ان يكون. احنا تفضل الانسان عنده حصة من العمر يومين ثلاثة يقضيها ويطلع من هالدنيا، هاي يموت يروح خلص يطي مكان الغير يتنحى. قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج بيدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. نتيجتنا هاي، لو كان وجودنا واجب ما نموت، ماكو واحد يموت، وجودنا وجود ممكن، يعني يمكن ان نصير يمكن ما نصير. كذلك هاي الشجرة يمكن ان تطلع ويمكن ان ما تطلع، الزرع يمكن ان يطلع او ما يطلع، وهكذا كل الكائنات، الاشياء كلها مفتقرة الى الله، مفتقرة الى الصانع الاول، مفتقرة اليه الى الخالق، لانه هو واجب الوجود ما مسبوق بعدم. الكائنات كلها الاخرى ممكنة الوجوب ولذلك تفنى تروح، كلها تروح مثل ما اجت كلها تروح، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اذا معنى قوله تعالى واليه يرجع الامر كله، يعني ذولا اللي موجودين بالدنيا بجميع ما عندهم من آثار ومن أثاث ومن أمكنة وبقاء بأجمعها عائدة إلى الله، كلها مفتقرة في وجودها إلى الله، هو الخالق هو الصانع، ما يقدر واحد يقول ان هذه الموجودات لها وجود ذاتي واجب الا وجود الله. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى واليه يرجع الامر كله يعني بالاخرة. لان بالدنيا ممكن الامر يرجع لبعض الناس كم يوم. يعني بالدنيا تلقى واحد يحكم لك كم يوم مثلا. يحكم. 20-30 هو شو مقدر الى من الحكم. هذا بالدنيا يمكن. يمكن الانسان يصير لقدرة على بعض الاشياء، يسوي بعض الاشياء، ومثلا يبني، يزرع مثلا، يأمر، ينهى، شيء معين لايام قلائل. هذه الايام القلائل بالدنيا ممكن، ممكن، لكنه بالاخرة هذا لا يملك شيء ابدا. هنا جميع ما عند الانسان هو الى امد محدود، والامر يرجع لمن؟ يعني اللي ما يمكن ينعزل، واللي ما يموت، واللي ما يرد امره، واللي يتصرف كيف يحب، هو الله عز وجل، اليه يرجع الامر كله. هنا بالدنيا يومين ثلاثة، اليومين ثلاثة، اتخطر واحد وقف على احد خلفاء الامويين، قال اذا دعتك قدرتك الى ظلم من هو اضعف منك فاذكر من هو اقوى منك. انت تحكم لك كم يوم هنا، ويمكن هاي الطاقة اللي بيدك اللي هي القوة التنفيذية يمكن تقدر تسلطها على بعض الناس، لكن من تريد تسلط قوتك على الضعيف اذكر من هو اقوى منك. واكو كلمة والله للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وظلم الضعيف افحش الظلم. شنو معناها له؟ يعني يقول ان واحد اذا عنده كرامة وشجاع ما يظلم الضعيف، هذا جبان، اللي يعتدي على الضعيف جبان، هذا لو مو جبان يقابل اللي مثله اللي بقوته. يعني انت تجي الى هذا المسكين الذي لا حول له ولا طول وتصول عليه وتجول، وبوسعك انت ان تحسن اليه وبوسعك ان تسيء اليه. ضعيف هذا مسكين لا يملك من الامر شيء، هذا تتراجل عليه الرجولة عليه دليل على الجبن مو دليل على الشجاعة. الشجاع يقابل القرن مثله، يقابل القوي. انت القوي ما تقدر عليه، مو هديش تقول له شنو الخارجية، تقول له الحجاج اسد علي وفي الحروب نعامة. انت علي الصير اسد سبع علي. الواقع هكذا، اكو نمط من الناس من هالنوع هذا. كل قدرته على من؟ على الضعيف، لكنه لا يقابل من هو مقارن له او من هو في مستواه. الحقيقة ان هذا المعنى، ان معنى ان الانسان قد يمتلك شيء من القوة يومين ثلاثة، ويروح خلاص، مش يبقى مجرد تاريخ. يو تاريخ مكتوب على قبر، يو تاريخ مكتوب كتاب وراح تلاشى ابدا. مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. راح خلاص، نجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. في جميع من الى شيء من الامر، جميع من الى شيء من النهي، هذا بالدنيا هناك كم يوم. وذني هم أكد لك ترى ذني إذا الله ما يطيهن هم ميسيرا إلى هذا. وأحيانا الله عز وجل كون يخلق الوصول الى، اذا ما يخلق للوصول ما يقدر يسوي شيء. شلون يعني اذا ما يخلق للوصول؟ يعني اذا ما يطي قلب شجاع ما يقدر ينزل الى ساحة القتال. اذا قلبه مو قلب شجاع ما ينزل الى ساحة يخاف. فلما يخلق الى قلب شجاع، اللي يخلق القلب الشجاع هو الله. اذا ما عنده بدن قوي، ها يعني اذا انسان اذا تمشى يوقع الهواء، هذا وين وين القتال؟ بطاقة. اذا ما يعطى قوة ويعطى عضلات قوية يقدر يعمل شيء. اذا ما ينخلق للطعام يقدر يشتغل بدون ان يأكل او يشرب، ها؟ اذا ما يشرب ماء ما يقدر على الحركة. فرأيتم من اصبح ماءكم غورا، ها؟ ففي مثل الحالة هي كلها ترجع الى الله، كلها ترجع الى الله عز وجل، اليه يرجع الامر كله بالدنيا هنا كم يوم. لكن الدنيا وذهب فوقف بين يدي الله عز وجل في ذاك الوقت، يعرف هو شنو وكيانه شنو وش يملك من الامر. كل شيء من الامر ما يملك الامر آنذاك، والملك لله الواحد القهار. زين، هذا الرأي شنو الهدف من ورائه؟ الهدف من وراء هذا الرأي ان الانسان لا تصير عنده صنمية في داخله. ترى بعض الناس عنده صنمية في داخله، يعبد القوة، يعبد ما طول عنده كم درهم بناه هو يقدر يحل ويربط، ما طول عنده شوية امرأة او عنده حكم هو يحل ويربط، ما عنده شعور بان هذا امر زائل وان الحكم الواقعي هو لله عز وجل. ها؟ ان واحد يعرف حجمه، يعرف ان الذي يضر وينفع ويحكم ويقوى ويقدر على القهر هو الله عز وجل، هو نفسه. فالآية تبقي دارس اخلاقي، يعني اكد لك الانسان بحاجة الى دروس اخلاقية متوالية. اذا ما ويا دروس اخلاقية، يعني هل الشيء يوم اللي يعيش يعيش وحش؟ لابد من الاخلاق، بدون الاخلاق ما يستطيع. زين، هذا الرأي الثاني، اليه يرجع الامر كله. الرأي الثالث، لا، ان معنى قوله تبارك وتعالى واليه يرجع الامر كله، يعني الامر التشريعي حتى في من خولهم شيء من الامر لازم يرجعون الى امر الله. خلي اوضح لك الفكرة، اذكر لك حادثة في ايام المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي قضى ايامه كلها بالحروب، وكان محتاج علما، محتاج الى القوة العسكرية، نعم، محتاج الى الجند، الى القادة، الى الضباط. هاي حاجة لهؤلاء. ليش؟ لانه كان يخاف حتى من نفسه، هذا المنصور حتى من نفسه كان يخاف، لانه ما عنده ثقة بان محبوب في النفوس او مقبول، يعرف شو مسويش، قد شافك دماء، ها؟ وهذا هيك واحد يظل يتراواله حتى الحائط، شايف؟ حتى الحائط يتراواله، لانه من كثر ما شافك دماء يشعر بالرعب حتى من داخله في بيته. وهكذا كان المنصور، هكذا كان عليه من يعتمد، اي واحد من هؤلاء الجند او العسكر يعتمد عليه. اكو قطعة ارض بالبصرة، قطعة الارض تنازع عليها واحد من هؤلاء القادة العسكريين، واحد من التجار، هي قطعة مال تاجر، واحد كاشف قطعته ارضة. اجي لي هذا القائد العسكري، قال له هاي الارض لي، تنازع وين عد من تنازعه، وتنازعه عند شوار القاضي. شوار القاضي كان قاضي البصرة. بلغ الخبر، هذا طبعا قائد عسكري، كتب الى المنصور ان هذا شوار القاضي متمسك بالارض مطيها الى هذا التاجر، والارض هذه لي. فكتب منه الخليفة المنصور، كتب الى شوار القاضي، كتب له اما بعد فاذا جاءك كتابي فادفع الى ارض الى فلان القائد. لما وصل اليه الكتاب جاوب، كتب اما بعد فقد ثبت عندي بالبينة ان هذه الارض ليست للقائد وانما هي للتاجر، ولا اخرجها الا ببينة. ثبت بالبينة ان هاي هذا، اذا عنده بينة انا ما عنده، انا خلي قدمها. فجاءه الكتاب مرة ثانية، يجي لي الكتاب من المنصور، والله لتدفعنها الى القائد. لما وصل الكتاب كتب اليه، والله لقد اخذها التاجر بحق ولا اخرجها منه الا بحق. لما وصل المنصور شطن، واحد من جماعته قال له هذا الامر يخدمك، لا تستعجل، لا تسرع لي هذا، انت يهمك ان يكون القضاء عندك قضاء مستقل، القضاء اذا مو مستقل الدنيا تخرب، اذا صار البناء القضاء يصبح عرضة للبيع والشراء ويتأثر بالوجاهات ويتأثر بالرشاوى، الدنيا تخرب، المجتمع كله يخرب. ده انا ارى لك الا تلح عليه. فعلا المنصور قال بخ بخ، لقد مليت عادلة، اصبح بعض قضاتي يردني الى الحق. زين، هذا الى امر، هذا عند امر طبعا كخليفة، يعني على ما اصطلحنا عليه، مو المجتمع يسميه خليفة ويعطي سلطات الخليفة من الامر والنهي، لكن مع ذلك امره يقف عند امر الله، اذا اصطدم مع امر الله عز وجل امر الانسان يقف اذا اصطدم بامر الله، لان الامر يرجع كل الامر يرجع الى الله عز وجل، وهذا ينسحب على كل قانون من القوانين او ينسحب على كل استنتاج يخالف امر الله عز وجل، لابد ان يرجع اليه. فشو تقول الآية؟ واليه يرجع الامر كله، كل الامور عائدة الى الله عز وجل. من بعد هذا انتقلت قالت فاعبد. زين، هذا التفريع شنو معناه؟ يعني الآية الكريمة تقول للإنسان، أنت إذا تعرف أن الأمر كله والنهي بيد الله عز وجل، خلي عبادتك لله، لا تخلي عبادتك للقيم الاجتماعية كما هو حاصل فعلا. احنا عندنا كثير من الناس يقول لك والله هذا يضر وينفع، انا على اوالي واحبه واقدره لان يضر وينفع. تقول له ادري تمام هذا يضر وينفع، لكن اذا كان يضر وينفع انت تنتهي اليه بهذا ضر ونفع ايام قلائل، بعد يومين ثلاثه لا يملك الضر ولا النفع. ها، لما جابوا الاسكندر جابوه حطوه بتابوت من الذهب، وقفوا الحكماء على تابوت يأذنوا، كل من عنده كلمة ألقاها، واحد قال هذا الذي كان يأمر وينهى أصبح يأتمر، يعني يجي اللي يشيلوه يلعبون به مثل الخرقة، شيلوا جابوا ذبوا على المغتسل أو ذبوا على التراب أو وين دفنوه ما يدري مصيره شنوها الى اين، راح من عند الامر والنهي كله راح، يعني السلطة نزعت من يده، السلطة خلاص، هذا يستحق عبادة. يعني اي معبود، اي كائن يعبد، مو احنا اكو عندنا عبادات احيانا نعبد في داخلنا بعض التقاليد، وحياتك يعني تلقى واحد عند تقاليد تصطدم مع اوامر الله عز وجل، عند تقاليد تصطدم مع اوامر الله. لكن شو يقول لك؟ ان هاي تقاليدي، تقاليد العشيرة، تقاليد مجتمعي، انا شنو ما ابطل عنها. شلون يا اخي؟ يعني ابن قضايا تطبيقية كثيرة، قضايا تطبيقية كثيرة. مثلا واحد صارت له يا واحد افرض شجار عركة، ايه تعال هذا فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان، انت شنو قيمتك؟ هذا رجل تساوي 100 مثلك. هاي موجودة عندنا الى الان، الى الان. كانوا العرب سابقا قبيلة زحفت على قبيلة، صار بيناتهم دماء، حلفوا لنقتلن بالرجل رجلين ونقتل بالمرأة رجلا ونصنع كذا وناخذ بالواحد اثنين. هل موجود عندنا هاللون؟ مو من مثلا قبيلة بكاملها تباد لان واحد من عندها اعتدى، واحد اعتدى قبيلة يقول هذا خالف امر الله، خالف امر السماء. انت تقول مسلم، مسلم شو يعني؟ مثل واحد واقف بالصحراء ينفخ بالصحراء، شنو معنى مسلم هذا؟ شايل تبكت بيده ويردش، شو هالحكي هذا؟ هذول تسوي لهم؟ هذول تعيش عندهم تقاليد اصنام في داخلهم، في داخل صنم. هذا لو كان يمتثل لامر الله عز وجل ما كان يمكن ان يندفع الى عمل من هذا النوع. يعني جاي يعبد غير الله، يعبد القيم الاجتماعية، يعبد التقاليد، يعبد القيم اللي من هالنوع الكثيرة التي تمر به وبمجتمع يعبدها ويترك امر الله. الآية تقول لا تعبده، اعبد ربك لا تعبد. هذا لما تعرف ان كل شيء اللي يضر وينفع هو بيد الله، ان ذولا اللي تميل لهم بهواك وتتبع اوامرهم من دون امر الله. يا اخي ارجوك، ارجوك يجي قصاصة ورق الى واحد سياف، يطيها المنصور الى للسياف، يقرأ الورقة واذا بيها يقول له اقتل ذولا 60 علوي اقتلهم. يقعد هذا يفكر، اكو عنده نيشان على كتفه وبيده سيف وعنده رتبة، وامر الخليفة يقول له ويعرف ذولا ابرياء، ناس ابناء رسول الله ما مسوين شيء ابدا، ابرياء. وستين واحد يضرب عنق واحد ويمسح السيف من الدماء وطرح الثاني ضرب عنقه. تدريش قد اكو بتاريخنا من هالنوع؟ ما شاء الله. والحبل على الغارب. ارجوك هؤلاء شنو تسميهم؟ الاسلام شنو هو؟ شنو هل سميه مسلم؟ هل يعبد الله؟ يعبد الشيطان، يعبد الهوى، يعبد الاموال، يعبد المركز. الآية تقول لا يعبد الله. اذا كان الامر الى يرجع كل الامر الى الله، خلي عبادتك لله لان ما واحد يضر وينفع من دونه. لا تشرك بعبادة ربك احدا. ولذلك المصيبة الكبرى ان اذا حصل عندنا واحد على دشت الحكم مثلا يتقيد باوامر السماء، شو يعبرون عنه؟ يعبرون عنه بانه ضعيف. مثلا معاوية ابن يزيد ابن معاوية صعد على المنبر قالهم اذا كانت الخنافة مغنم اهلي خذوا منها، خلاص حصلوا غنيمة كبيرة، واذا لا والله خسارة يكفي، احنا اللي خسرناه كافي، فانا اتنازل لان هذا مو حقنا، الامر ليس لنا، الامر لاهلها، تنازل عن الخلافة لاهلها. شو تقول لهم؟ تقول ليتك حيضة. تقول والله لان اكون حيضة في طاعة الله افضل من ان اكون ولد في معصية الله. زين؟ يعني تأمل، رجل عنده ضمير وعنده يقظة وعنده تقدير صحيح للأمور، لكنه الدنيا مو بهالشكل أبدا. الدنيا مو من هالنوع. الدنيا تريد تعبد غير الله، بسم الله، ويشمي نفسه شم نفسه أن مسلم ويعبد الله والحلو ويعبد غير الله. مو تقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن لكنه مشرك. يقول أنا مؤمن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن أشهد أن لا إله إلا الله مثل خيط معلقة برقبته قلادة لا يضر ولا ينفع. بينما الذي يعبد الله لا يتقيد بأمر الله عز وجل، وما يهم سقطت السماء على الأرض أو لا، ما طول هو موجه إلى عبادة الله. فاعبد الله بعد فاعبده وتوكل عليه. نبه لي والله لهالنقطة. ترى هتشوف هذا الإنسان اللي يحيلك بمنظره بأنه جبار، ترى هذا الإنسان هو مسكين فقير يعني والله ضعيف. ليش؟ لأن يواجه بالحياة مصائب لا قبل له بها، يعني ما يقدر على شيء، ما يدري، لا يقدر على جرثومة صغيرة تسبب له مرض ما يقدر عليها، طيب لا يقدر على عاصفة جوية، لا يقدر على فيضان، لا يقدر على حركة زلزال بالأرض لا سمح الله، والله بلداننا من هذا البلاء، ها؟ فما يقدر على أن يدفع عن نفسه ضرر ولا يجلب لنفسه نفع، وتمر عليه مشاكل خارج إرادته، سأفرض كل شيء ما بي، قاعد عنده أموال، عنده مكانة، عنده مركز، شاع وغيم، ها؟ رأنا الحزن على وجهه. يريد يعرف السبب شنو ما يدري، ها؟ فتخاطر نفسية مرت بي خلت حزين، خلت من الداخل في داخل مقبرة، ما عنده فرح ولا عنده سرور، ما يقدر يدفع عن نفسه شيء ابدا. اضعف الناس، اضعف الناس، ها؟ وهذا واحد طبعا على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي انا مبتلي بالمعصية. قال له المسألة سهلة. قال له شلون؟ قال له اذا ردت تعصي ربك قبل ان تقدم على المعصية اسأل نفسك هل تقدر على رزق نفسك، انت اذا جعت انت تقدر تخلق لنفسك طعام يولا تمتنع عن طعام الله؟ قال له اذا امتنعت عن طعام الله شاكل. قال له اذا انت تاكل رزقه وتعصيه، ها؟ اذا جاءك ملك الموت تقدر ترده؟ قال له لا سيدي ما اقدر والله ما املك شيء. قال له زين انت اذا نزلت بك نائبة تقوى على دفعها؟ قال لا. قال له انت مفتقر في كل كيانك الى الله، ليش انت تبارز الله بما رزقك تبارز بالمعاصي؟ اي من النوع عينا الانسان ما يقدر يواجه الحياة بجميع إدامية الامر علما الى الله. نبه لي، يتوكل على الله، لان الوكالة بمعناها هي عندنا استنابة بالتصرف فيما لم يقع غرض الشارع بايقاعه من شخص معين، مو بهالمعنى يريده الاية، ما تريد التوكل بهالمعنى، تريد تقول استعين بالله على امورك وقل له يا ربي انا لا اقدر ادفع عن نفسي ضر ولا اجلب لنفسي نفع، لا اقدر اصح روحي من المرض، اذا ما تنطيني عافية انت انا ما اقدر، ما عندي عافية، اذا ما ترزقني انا ما عندي رزق، اذا ما تذلل الموانع في طريقي ما اقدر اعيش. هذه كلها الانسان يجب ان يشعر بأن أمره موكول إلى الله عز وجل، يكل أمره إلى الله، وإلا قلت لك الإنسان إذا مرت عليه في واقع الأمر حادثة من الحوادث لا يقوى على دفعها، لأن الإنسان عرض للمصائب وللنوائب وللآلام، وخصوصا النوائب التي لا قبل له بها، يعني وقعت به مصيبة شي يقدر يسوي؟ شلون يتماسك؟ اذا ما يتوكل على الله شلون يتماسك؟ لان المصائب وقوعها يهز يملأ النفس حزن ويملأ العين دمع. ماكو الا ان يتعلق الانسان بحبائل الصاب. مو طب ابو حمزة ثمالي دخل على الامام زين العابدين يقول للامام زين العابدين: سيدي كل ما اطب عليك القى دموعك مال اعينك والقاك الحزن ما خد اثر من عندك. انا عندي سؤال. قال الامام: بلى سل. قال: سيدي القتل لكم عادة، كمن من ابائك مات موت طبيعي؟ كل ابائك في ساحة حرب بالسيوف كلهم انقتلوا. القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. سيدي اما انا لحزنك ان ينقضي؟ قال: لا، انا متمسك بحبائل الصبر، لكن اكو اشياء تفرض نفسها علي فرض. قل له: والله ما نظرت عيني الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. والله انا واثق ان الامام سلام الله عليه من امثل الناس نفسا وتمسكا بحبائل الصبر، لكن مثل ما قلت لك انه ما كل ان يكل امره الى الله وتبقى المصيبة تفرض وجودها عليه. اتأمل شكد عاشت هاي المرأة الحوراء زينب، عاشت قلاء ايام قلائل من بعد واقعة الطف، فترة بسيطة. ليش؟ لان مصائب الطف كانت تحاصرها يمينا وشمالا. يعني مهما تمسكت بحبائل الصبر لكن تبقى بعض المصائب اقوى، تبقى بعض المصائب تشتد على الانسان. شو يقولون المؤرخين عنها؟ يقولون كانت تجول ببيوت الهاشميين، تطلع من بيت الى بيت، تطلع من مكان الى تتذكر، تعود لها الذكريات، الايام اللي مرت هنا كيف كانت، تأخذها الدمعة واللوعة تختنق بعبرتها. رسوم الطف تحاصرني على شمالي وعلى يميني، خويا شاغة تعصر بروحي ودمعت لاجل جبعيني. منه المنهل سالم حتى يجي يسليني. الله وياك يا قلبي عينك على المصايب هايم، اعتب واكثر عتابي لو ان ينفع عتب حسين. خوي على البين الملان جراح عشاك بلا وقت يا بين، عيوني تدور على اهلي وتدري من تتيه العين، تظل تسأل على الغياب من اللي راح واللي جاي. ويا من عديام الطف انا وياك ليل نهار، انوح اخذك القلب محزون واجرب دمعة الزوار واشتام رمل المخيم البي منكم بقايا تار عبد الله ومهد خالي وام تصيح يا رجوان وين تطلع تحط ايدها بيد ام البنين وتطلع لوين للبقية تجلس يندبنا اخوة هاي تندب اولادها وهاي تندب اخوتها بعدها يا الدهر يبيكم يعود ارد عشل راش بيكم ردود ترد جبوب وبواب للزنود احب جماما من للضعان بعدكم. اخواني عدنا مرضى وعدنا اصحاب حاجات وعدنا هموم والام وما عدنا وسيلة الا ان نرجع لمن اليه الامر كله الى الله شوية توجهوا الى الله. ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم ان لم نكن اهلا للاجابة فانت اهل للعطاء فلا تحرمنا من عطائك يا الله. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.